الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة أحمد المرداوي رحمه الله تعالى في شرحه اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: فإن روح القدس هو جبريل، بدليل قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وهو الروح الأمين في قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي قوله الأمين دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص منه. وأراد بهذا رحمه الله أن يدلل على مسألة نزول القرآن، وأنه كلام الله حقيقة نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلام جبريل بالقرآن هو من باب التبليغ، وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام من باب التبليغ. فالكلام ينسب لمن قاله ابتداء كما مر معنا. قال رحمه الله: وقال في صفته بالآية الأخرى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وفي قوله: قل نزله روح القدس من ربك، دلالة على أمور، منها بطلان قول من يقول إن كلام الله مخلوق خلقه بجسم من الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية، يعني أن هذه الآية وهكذا ما قبلها مما ذكره رحمه الله تدل على أن القرآن ليس بمخلوق، بل هو صفة للخالق جل وعلا. وقوله أن كلام الله مخلوق خلقه بجسم من أجسام مخلوقة، يعني هذا قول الجهمية وهو باطل بدلالة هذه الآية وما قبلها. لماذا؟ لأنه قال: من ربك، قل نزله روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام من ربك، يعني من الذي تكلم به؟ الله سبحانه الرب. قال: وفيها دلالة أيضا على بطلان قول من قال إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق، إما بجبريل أو محمد أو بجسم آخر كالهواء كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية القائلون بأن الكلام العربي ليس هو كلام الله، وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلقه ليدل على ذلك المعنى. وهذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم بإثبات خلق القرآن العربي وهو كلام باطل بنص الكتاب والسنة انتهى. يعني هذا نقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما مر معنا قبل ذلك في الدرس السابق، فإنه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى هذا الكلام، وعندكم في الحاشية معلق أنه منقول من كلام شيخ الإسلام في المجلد 12 بتصرف، وهكذا نحوه من كلام صاحب لوامع الأنوار. ومعنى هذا الكلام أن قول الأشاعرة بالكلام النفسي الذي به يقولون أن القرآن الموجود اليوم والذي يقرأه الناس هذا فيما يزعمون عبارة أو حكاية عن معنى كلام الله الذي بالنفس، وأن القرآن الذي هو في النفس عندهم في زعمهم مع أنهم غير متفقين أي الأشاعرة والكلابية هو الذي ليس بمخلوق، وأما الذي بالوجود باللسان العربي وبالأحرف العربية عندهم مخلوق، وهذا وافق قول المعتزلة، فصار قولهم وقول المعتزلة قول واحد، وهو القول بخلق القرآن. وعلى هذا زعمهم أنهم يخالفون المعتزلة ويوافقون أهل السنة في القرآن قول ليس بصحيح فالخطأ، ليس بصحيح فالخطأ. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة لا يوافقون أهل السنة ويوافقون المعتزلة، فنهاية الأمر أنهم قالوا بخلق القرآن. وهذا القول هو أن الذي في النفس ليس بمخلوق، هم كذلك غير متفقين فيه، كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه. ولهذا هم مختلفون، أحيانا يقولون حكاية وأحيانا عبارة، لأن لهم في هذا مذهبان. فالكلابية يقولون حكاية لأنهم يزعمون أن الذي في النفس هو هذا الذي خرج إلى الوجود، قرآن في النفس موجود متميز أمره ونهيه وخبره واستخباره. وأما الأشاعرة فهم يزعمون بأنه لا يوجد في النفس كلام متميز، فلا فرق بين الخبر والاستخبار والأمر والنهي، ولهذا هم لا يقولون حكاية يقولون عبارة، لأنه لا يوجد في النفس شيء يحكى، لا يوجد في النفس شيء يحكى. فلهذا هم لا يبالون بأن يقولوا القرآن مخلوق، لكنهم يخافون إنكار العامة، يخافون إنكار العامة، بخلاف الكلابية فإنهم يفرقون فيزعمون أن الذي بين دفتي المصحف مخلوق، وأن الذي في النفس ليس بمخلوق. انتبهوا لهذا. وعلى كلا القولين سواء الأشاعرة أو الكلابية فهو باطل، وهو قول مبتدع محدث، بل الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الله تكلم سبحانه بالقرآن حقيقة باللسان العربي المبين، وسمعه جبريل فأداه أداء مبلغ، وسمعه نبينا عليه الصلاة والسلام فأداه أداء مبلغ. فالقرآن ينسب إلى من قاله ابتداء، وهو كلام الله حقيقة ليس بمخلوق. قال رحمه الله تعالى، طيب قوله أولا، قوله القائلون بأن الكلام العربي ليس وكلام الله إنما كلام المعنى القائم بذاته، هذا معناه كما قلنا الكلام النفسي الذي اتفقت الأشاعرة والكلابية فيه، لكنهم اختلفوا في هذا الكلام النفسي هل هو متميز أو غير متميز. فقالت الكلابية متميز، وقالت الأشاعرة غير متميز. وهكذا قوله رحمه الله بعد ذلك، وهذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم بإثبات خلق القرآن العربي، لأن في النهاية هم وافقوا المعتزلة بأن هذا القرآن الموجود مخلوق، وهذه هي بدعة الاعتزال. في الحقيقة لا خلاف ولو زعموا أنهم يخالفون، لأن الثمرة واحدة. طيب، وسبق الكلام على بعض الأدلة التي تدل على أن القرآن ليس بمخلوق. قال: وقال السفاريني في شرح عقيدته ما نصه باحثا بقوله: قلت ذكر جماعة من محققي الأشاعرة السعد الدستزاني والجلال الثواني أنه لا نزاع بين الأشاعرة وبين المعتزلة في تسمية الله تعالى متكلما، بمعنى أن يوجد الأصوات والحروف في الغير. انظر، بأن يوجد، والإيجاد عندهم إيش؟ الخلق، ها؟ وهو اللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإنما النزاع أن المعتزلة لم يثبتوا غير هذه الأصوات والحروف الموجودة في الغير معنى قائما بذات الباري. قالوا: ونحن، يعني معاشر الأشاعرة، يعني يريد التلتزاني وصاحبه. قال نثبته فإنهم يقولون كلام الله تعالى معنى قائما بذات الباري تعالى معطر عنه بالعبارات والألفاظ انتهى كلامه. ويريد بهذه الجملة أن يبرهن للأشاعرة ومن نحوهم من الماتريدية والكلابية أنهم في الحقيقة لا يعرفون مذهبهم، فإن الكثير من الأشاعرة لا يعرف مذهب الأشاعرة، يظن أن الأشاعرة خالفوا المعتزلة في القول بخلق القرآن، والحقيقة أن الأشاعرة لم يخالفوا المعتزلة في القول بخلق القرآن، فهم ممن يقول بخلق القرآن، وافقوا المعتزلة بالقول بخلق القرآن، وكما مر معنا لأن مذهبهم القول بالكلام النفسي، فزعموا أن الذي في الوجود هذا هو المخلوق، وأن الذي بالنفس ليس بمخلوق، على الخلاف الذي سبق قبل قليل بين الأشاعرة والماتريدية في الحكاية والعبارة، ولعله سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيه في درس لاحق. لكن الخلاصة أن الأشاعرة وافقوا المعتزلة بالقول بخلق القرآن، وهذا مما لا يعرفه الكثير من الأشاعرة ويجهلونه، ويظنون أنفسهم أنهم يوافقون أهل السنة في هذه المسألة وهم مخطئون، جهلوا حقيقة مذهبهم، فمذهبهم هو مذهب المعتزلة، بل هم أفراق المعتزلة حقيقة، هم أفراق المعتزلة حقيقة. فعلى هذا هم من أهل البدع في مسألة القرآن، وهم لا يختلفون كثيرا، بل بالحقيقة قولهم شر من قول المعتزلة، لأن قولهم فيه خفاء ومكر، يظهرون أنهم على السنة وهم ليسوا على السنة، يظهرون أنهم لا يقولون بخلق القرآن وهم بالحقيقة يقولون بخلق القرآن. وهذا كلام أئمتهم، نص كلام التفتزاني فيما نقله السفاريني رحمه الله في شرح عقيدته. قال رحمه الله تعالى: قال والمقصود أن النص القرآني يبين فساد هذا القول، فإن قوله نزله روح القدس من ربك يقتضي نزول القرآن من رب العالمين، والقرآن اسم لهذا الكتاب العربي لفظه ومعناه. لفظه هذه الألفاظ العربية الموجودة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الألف واللام والحاء والميم والدال واللام والهاء إلى آخره، كل هذه الحروف كلام الله، حروفه ومعانيه. معنى هذا الكلام العربي فيما نفهمه هو كلام الله، ليس منه ليس بكلام الله. والله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ كلام الله. هل يسمع الكلام الذي في النفس، أم يسمع هذا المقروء الذي بين دفتي المصحف؟ الجواب: يسمع هذا المقروء الذي هو بين دفتي المصحف، وهو كلام عربي، كلام الله حقيقة، سماه الله كلامه، فهو كلام الله ليس بمخلوق. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. ما هو هذا الكلام الذي منع أن يبلغه؟ هل الذي في النفس، أو هذا الذي بين دفتي المصحف؟ الجواب: الذي بين دفتي المصحف، الذي نقرأه بالألسنة ونحفظه بالصدور ونكتبه في الكتب والأوراق، هذا هو الذي يسمى قرآنا، وهو كلام الله ليس بمخلوق، كما مر معنا. فإن الله جل وعلا يقول: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، ومر معنا أن من أمره الأمر الشرعي الذي هو القرآن كلام الله. وهكذا كذلك الاستعاذة: نستعيذ بكلمات الله ومن كلمات الله، الكلام الشرعي القرآن، ولا يستعان بمخلوق، بل هي صفة الخالق سبحانه. قال رحمه الله تعالى بدليل قوله تعالى: والقرآن اسم لهذا الكتاب العربي لفظه ومعناه، بدليل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فإنه إنما يقرأ القرآن العربي لا معانيه المجردة. الذي يقرأ هذا القرآن العربي، فإذا قرأت القرآن ليس الذي في النفس، وإنما هذا اللفظ المكتوب بالعربي والذي نقرأه باللسان العربي، فهو كلام الله حقيقة، صفة من صفاته، وهو ليس بمخلوق، لأن صفة الخالق ليست بمخلوقة كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.